بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النار في صلاة غير مكتوبة وقال تعوذوا بالله من النار ويل لأهل النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني أيوب ابن شبيب الصنعاني قال فيما عرضنا على رباح بن زيد قال حدثني عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول لا تنسوا العظيمتين. قلنا وما العظيمتان؟ قال الجنة والنار. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثم بكى حتى جرى جوائل دموعه جانبي لحيته ثم قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم لمشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الأعلى قال ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الجنة والنار إلا قالت الملائكة أغفلوا العظيمتين. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الأعلى قال إن الجنة والنار لقنت السمع من ابن آدم فإذا قال الرجل أعوذ بالله من النار قالت النار اللهم أعذ وإذا قال أسأل الله الجنة قالت الجنة اللهم بلغه. حدثنا إسماعيل بن خالد قال حدثنا يعلى بن الأشتقي قال حدثني كليب بن حزن الجرمي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النار لا ينام هاربها وإن الجنة لا ينام طالبها. اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم. أبواب جهنم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة 40 سنة. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن أبواب جهنم هكذا بعضها فوق بعض وأومأ أبو شهاب بأصابعه هذا عن هذا. حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قوله لها سبعة أبواب قال أولها جهنم ثم لظن ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم وفيها أبو جهل ثم الهاوية. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد أبو عبد الله عن الوليد بن مسلم عن يزيد بن سعيد العنسي عن يزيد بن أبي مالك الهمداني قال لي جهنم سبعة نيران تأتلق ليس منها نار إلا وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأكلها. حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن جهضم قال سمعت أكلمة في قوله تعالى لها سبعة أبواب قال لها سبعة أطباق. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عمرو بن حمران قال حدثنا سعيد عن قتادة لكل باب منهم جزء مقسوم قال هي والله منازل بأعمالهم. باب صفة جهنم وسعتها. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا انتهى في قعر جهنم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن حجرا كسبع خلفات شحومهن وأولادهن ألقي في جهنم لهوى 70 عاما لا يبلغ قعرها. حدثنا خالد بن مرداس السراج قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هده، فقال: يا جبريل، ما هذه الهدة؟ قال: حجر أرسله الله من شفير جهنم، فهو يهوي فيها منذ 70 عاما، فبلغ قعرها الآن. فما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبسم تبسما. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم دويا فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما، فالآن استقر في قعرها. حدثنا الفضل بن إسحاق قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: أخبرني الوليد بن حسين الهشامي قال: أخبرني لقمان بن عامر عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي قال: أتيته فقلت: يا أبا أمامة، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا لي بطلاء فشربته، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن صخرة زينة 10 عشروات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت 70 خريفا، ثم ينتهي إلى غي وأثام. وما غي وأثام؟ قلت: وما غي وأثام؟ قال: بئران يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان ذكر الله في كتابه: فسوف يلقون غيا، وفي الفرقان: يلقى أثاما. حدثنا حمزة بن العباس قال: أخبرنا عبد الله ابن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا يجري فيها أودية القيح والدم. قلت له: أنهارا؟ قال: لا، بل أودية. ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان رضي الله عنه قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال: النار سوداء لا يضيء جمرها ولا لهبها. حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا الريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل ورقان. قال أبو عصمة: جبل، وعرض جلده 40 ذراعا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقعد الكافر من النار 3 أيام، وكل ضرس له مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن الزبير الأسدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن أبي يحيى بياع القت عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرس الكافر مثل جبلة. ثم قال: تدري ما جبله؟ قلت: لا. قال: جبل باليمن، هل رأيت أحدا؟ قلت: نعم. قال: هو مثله، إنه ليسيل منه القيح والدم ما يجري به الأودية، وإن يده لمغلولة إلى حلقه إلى آخر يوم من الأبد. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه: وإذا الجحيم سعرت، قال: سعرت 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة يقول: إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 70 خريفا من حجر يهوي، أو قال صخرة تهوي، عظامها كعشر عشروات عظام سمان. قال له مولا لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذاك شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وأثام. حدثنا حمزة بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: بلغنا أن معاذ بن جبل كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين شفير النار وقعرها كصخرة زينة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن، تهوي من شفة النار قبل أن تبلغ قعرها 70 خريفا. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثني المنهال بن عيسى العبدي قال: حدثنا حوشب عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر يوم القيامة ومقامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة محزونين نادمين قد اسودت وجوههم وازرقت أبصارهم وقلوبهم عند حناجرهم يبكون الدموع وبعد الدموع الدم حتى لو أرسلت السفن المواقير في دموعهم لجرت. قد عظموا لجهنم مسيرة 3 أيام ولياليها للراكب الجواد، وإن ناب أحدهم لمثل الجبل العظيم، وأن دبره لمثل الشعب، مغللة أيديهم إلى أعناقهم، قد جمع بين نواصيهم وأقدامهم، يضربون بالمقامع وجوههم أدبارهم، يساقون إلى جهنم، فيقول العبد للملك: ارحمني، فيقول: كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين؟ فيقول العبد للملك: ارحمني، فيقول: كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين؟ وجهنم يحمى عليها من أول الدهر إلى يوم القيامة على طعامها وشرابها وغلالها، فلا يفنى حرها ولا حماها، ولو أن غلا منها وضع على جبال الدنيا لردردها، ولو أن عذاب الله كان بينه وبين جبل مسيرة 500 سنة لذاب ذاك الجبل. طعامهم من نار، تحدى لهم نعال من النار وخفاف من النار في سردان، وأطول عذاب النار في الأجساد أكلا أكلا وصهرا صهرا وحطما حطما، بدن لا يموت، حجر موصد، وإنهم في السلسلة من آخرهم، فتأكلهم النار، وتبقى الأرواح في الحناجر تصرخ تدعو بالويل والحسرة والندامة، وإنها لتأكل لهم كل يوم 70,000 جلد، فنعوذ بالله من النار. جبال النار وأوديتها. حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عند الراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأرهقه صعودا، قال: جبل في النار. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا الحسن بن موسى عن ابن الهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن صعودا صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت، وإذا رفعوها عادت، اقتحامها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا الحسن بن موسى عن ابن الهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم، وادي في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لمعت من حرها. حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال: ويل فسيل في أصل جهنم. حدثني حمزة قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في جهنم واديا يقال له لملم، إن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حره. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأزهر بن سنان قال: حدثنا محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت له: يا بلال، إن أباك حدثني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم واديا يقال له هبهب، حقا على الله إن يسكنه كل جبار، ف فإياك يا بلال وأن تكون ممن يسكنه. حدثني أبي رحمه الله قال أخبرني روح بن عبادة عن هشام عن محمد بن واسع قال قلت لبلال وأرسل إلي إنه بلغني أن في النار بئرا يقال له جب الحزن، يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار ثم يجعلون في تلك البئر ثم تطبق عليهم جهنم من فوقهم. فبكى بلال. حدثنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع الأصبحي قال في جهنم جبل يدعى صعودا يطلع فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يرقاه، قال الله عز وجل سأرهقه صعودا يطلع فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يرقاه، قال الله عز وجل سأرهقه صعودا وإن في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ أصله، قال الله جل وعز ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإن في جهنم واديا يدعى غيا يصير قيحا ودما فهو لمن خلق له، قال فسوف يلقون غيا، وإن في جهنم واديا يدعى أثاما فيه حيات وعقارب في فقار أحداهن مقدار 70 قلة قلة سم، والعقرب منهن مثل البغلة المؤكفة تلدغ الرجل فلا يلهيه ما يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لمن خلق له، وإن في جهنم 70 داء كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم ويقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال فسحقا لأصحاب السعير قال واد في جهنم ويقال له سحق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن أبي عبيدة مولى سليمان بن عبد الملك عن كعب قال الفلق بيت في النار إذا فتح صاح منه جميع أهل النار من شدة حره. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي قال الفلق جب في جهنم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن أسحاق عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال إن في جهنم سجنا أرضه نار وسقفه نار وجدرانه نار فإذا أدخل قيل بالنيران على أفواههم لا يدخله إلا شر الأشرار. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال سجنا. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثني إبراهيم بن أبي سويد قال حدثنا نعمان بن عبد السلام قال حدثنا مغلس أبو علي عن أيوب بن يزيد عن أبي عمرو ابن عبسة قال الفلق بيت في جهنم إذا سعرت جهنم وفي منه تسعر وإن جهنم لتأذى منها كما يتأذى بنو آدم من جهنم. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار قال إن في النار 70,000 واد في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 جحر في كل جحر حية تأكل وجوه أهل النار. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سليمان بن حيان الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا في مثل صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس يعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار. حدثنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عوف عن أبي المنهال الرياحي أنه بلغه أن في النار أودية في ضحضاح من النار في تلك الأودية حيات أمثال أجوان الإبل وعقارب كالبغال الخنس فإذا سقط إليهن شيء من أهل النار أنشأن به لسعا ونشطا حتى يستغيثوا بالنار فرارا منهن وهربا منهن. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا الحسن بن علي بن مسلم عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن أبي المثنى الأملوكي قال إن في النار أقواما يربطون بنواعير من نار تدور بهم تلك النواعير ما لهم فيها راحة ولا فترة. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه قال إن في جهنم لآبارا من ألقي فيها تردى 70 عاما قبل أن يبلغ القرار. ثم نزع بهذه الآية: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن أبي يسار قال: الظلة من جهنم فيها 70 زاوية، في كل زاوية صنف من العذاب ليس في الأخرى. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا علي بن هاشم بن يزيد قال قال صالح بن حي: الغل اليد الواحدة المشدودة إلى العنق، والصفد اليدين جميعا إلى العنق. حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا علي بن هاشم قال قال الأعمش: الصفد القيد في قوله مقرنين في الأصفاد القيود. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن هارون قال قال رجل لابن مسعود: حدثنا عن النار كيف هي؟ قال: لو رأيتها لزال قلبك من مكانه. باب مقامع أهل النار وسلاسلها وغلالها. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فأجمع أهل الأرض ما أقلوه من الأرض. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ضرب بمقمع من حديد الجبل لتفتت ثم عاد كما كان. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار قال: بلغنا أنه إذا أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في جبل من الحميم سنة كما يفرق الرجل في الدنيا. حدثنا يحيى بن أبي بكير عن نعيم بن ميسرة عن عيينة بن الغصن قال قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجز الرب، ولكنهم إذا طفى بهم اللهب أرسبتهم. ثم أجفل الحسن مغشيا عليه. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن معين عن يحيى بن ضريس عن أبي سنان قال: تلا الحسن إن لدينا أنكالا قال قيودا، ثم قال: أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه، ولكن قيدهم لترسى بهم النار. حدثني أبي قال أخبرنا عبد العزيز القرشي عن سفيان عن نسير النوف الشامي في قوله: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، قال: الذراع 70 باعا، والباع منها هنا إلى مكة، وهو يومئذ في دار البريد بالكوفة. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن أبي صالح في عمد ممددة قال: القيود الطوال. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام فتلا هذه الآية: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فقال: ما 19؟ 19,000 ملك أو 19 ملكا؟ قال: فقلت: لا، بل 19 ملكا. قال: وأنا تعلم ذلك؟ قلت: لقول الله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال: صدقت. قال: فهم 19 ملكا بيد كل ملك مرزبة من حديد لها شعبتان. قال: فيضربهم الضربة فيهوي بها 70,000. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا منصور بن عمار عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منبه أو ابن منية قال: ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة فيقال: يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بارد الشراب. فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا تلتهب النار عليهم. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن مقمعا من حديد ألقي في الدنيا ما أقله الثقلان. حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، لو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها. حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم في قول الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال يجعل لهم أمتادا في جهنم فيها سلاسل وتلقى في أعناقهم. قال فتزفرهم جهنم زفرة فتذهب بهم مسيرة 500 سنة ثم تجيء بهم في يوم، فذلك قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حدثنا فراغ قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني في قوله إن لدينا أنكالا وجحيما، قال قيودا لا تحل والله أبدا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن أبي عمران الجوني قال بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وبكل شيطان وبكل من كان يخاف الناس شره في الدنيا، فأوثقوا في الحديث ثم أمر بهم في النار ثم أمر بهم إلى النار ثم أوصد عليهم أي أطبعها، ولا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون إلى أديم السماء أبدا، ولا والله ما تلتقي جفون عينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها برد شراب أبدا، ولا والله ولا واه. ثم يقال لأهل الجنة فتحوا الأبواب ولا تخافوا شيطانا ولا جبارا، وكلوا اليوم واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقال أبو عمران الجوني هي والله أيامكم هذه. حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن حميد عن يعقوب بن القمي عن جعفر بن أبي المغيرة وهارون بن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا يمر بهم لعرفت جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثوا فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدني من أفواههم من شوى من حره لحم وجوههم التي سقطت عنها الجلود، ويصهر به ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاهم وتساقط جلودهم، ثم يضربون بمقامع من حديد ويسقط كل عظم على حياله يدعون بالثبور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال لو انقلب رجل من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال حدثني الطيب وأبو الحسن الخشني قال ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبه عليها مكتوب. قال أحمد حدثت به أبا سليمان فبكى ثم قال لي ويحك، فكيف به لو قد جمع هذا كله عليه، فجعل الغل في عنقه والقيد في رجله والسلسلة في رقبته ثم أدخل النار وأدخل المغار. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن رجل عن الحسن يصهر به ما في بطونهم والجلود، قال يقطع به ما في بطونهم، ولهم مقامع من حديد بأيدي الزبانية، وذلك أن النار تصهر بهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع فهو 70 خريفا، ولذلك سميت الهاوية لأنهم لا يستقرون ساعة، وإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها والزفير زفير اللهب والشهيق بكائهم، كلما أرادوا أن يخرجوا يقول رجوا أن يخرجوا. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان في قوله فاسلكوه قال بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه. الحميم والصديد والمهل والغسلين شراب أهل النار وطعامهم. حدثنا الحسن ابن عيسى النيسابوري قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إليه فيتكره، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقع ثروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلب ما في جوفه حتى يخرق قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن غربا من ماء جهنم جعل في وسط الأرض لأذاب نتنه وشدة ريحه ما بين المشرق والمغرب، ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب. حدثنا خالد بن خدياش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كالمهل، قال: كعكر الزيت إذا أدناه إلى وجهه سقطت فروة وجهه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم. حدثنا خالد بن خديش قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: لو أن دلو من صديد جهنم صب في الأرض ما بقي أحد على وجه الأرض إلا مات. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في قوله: غسلين، قال: هو الضريع، شجرة يأكل منها أهل النار. حدثنا فضيل قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في قوله: شجرة الزقوم، قال: شجرة في أسفل سقر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وطعاما ذا غصة قال: الشوك يؤخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال: يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب. قال: فيستغيثون فيغاثون بالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. قال: فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة. قال: فيذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب. قال: فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنا من وجوههم شوى وجوههم، وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم، فيقولون: كلموا خزنة النار، فيقولون: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيجيبونهم: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقولون: كلموا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم: إنكم ماكثون، فيقولون: ادعوا ربكم، فإنه ليس أحد خيرا لكم من ربكم، فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيجيبهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فعند ذلك ييأسون من كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. حدثنا إسحاق ابن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أمان قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي الحسن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربك قال: إنكم ماكثون، قال: يمكث عنهم 1000 سنة ثم يجيبهم: إنكم ماكثون. حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا حمزة الزيات عن حمران بن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وطعاما ذا غصة فصعق. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة: ويسقى من ماء صديد قال ماء يسيل من لحمه وجلده. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي قال إذا جيء بالرجل إلى النار قيل انتظر حتى نتحفك، قال فيؤتى بكأس من سم الأفاعي والأساود إذا أدناها من فيه ميزت اللحم على حدة والعظم على حدة. حدثني علي بن الحسن عن حاتم بن عبيد الله عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن كعب قال يسلط على أهل النار الجوع فيستغيثون بالخزنة فيأتونهم بطعام فلا يستكرهون أكله من شدة حده فيلقونه في أفواههم فيتساقط معه لحمان وجوههم، ثم يشتد بهم الجوع فيسلطون على أكل أيديهم فيبدأون بأكفهم فيأكلونها إلى سواعدهم من شدة الجوع الذي يسلط عليهم، ثم يستقبلون سواعدهم فيأكلونها إلى مرافقهم، ثم يستقبلون مرافقهم فيأكلونها إلى أكتافهم، فإذا أفنوها بقيت زورة المناكب منحسفة، ثم ينوطون بعراقيبهم بكلاليب من حديد إلى شجر الزقوم، فيناط منهم 70,000 شجر في شعبة كلاب واحد منكسين يضرب النار الوجوه والخدود، فذلك ما بهم إلى ما شاء ربك. حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عمار بن محمد عن منصور عن مجاهد وغساق قال ما يقطع من جلودهم. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا الحسن بن علي بن مسلم عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن أبي يحيى عطية الكلاعي أن كعبا كان يقول هل تدرون ما وغساق؟ قالوا لا، قال عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب وغير ذلك فيستنقع ويؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده عن العظام وتعلق جلده ولحمه في كعبيه فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه.